بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح يا فتاح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل ويسير لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن العلم والمعرفة فإنه لا علم لنا إلا ما علمتنا وإنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وروى أبو داود نحن مع الإمام القرطبي رحمه الله تعالى في كتابه الجامع لأحكام القرآن من سورة الأنعام عند قوله وروى أبو داود عن ابن عمر, يعني عند قول الله تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما. طيب معك سوتك فاتح. طيب بسم الله. يلا ما بس يعني ما عن هذا أسطوح بينام على أسطوح جار. يلا قرأ. وروى أبو داود عن ابن عمر قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عالم هذا عالم هذا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا المعالي تبعي قديم. نعم. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجلالة والجلالة الجلالة والألبان. وفي رواية عن الجلالة في الإبل عن الجلالة في الإبل أو الإبل أن يركب عليها أو يشرب من ألبانها, يعني بيّن ما هو وجه النهي أو ما هو الشيء المنهي. نعم. قال الحليم يعني الجلالة التي تأكل الجلة أو الجلة تأكل الجلة. شو الجلة؟ يعني العذرة. العذرة يعني ما يخرج من الإنسان أو ما يخرج, يعني ما يعني الفضلات اسمها يعني جلة واسمها خرق ويقال خرق, اسمها خرق أو خرق هذا الذي يخرج. لكن غالبا الذي يخرج من الإنسان هذا المراد فيه, لأنه في من يقول بطهارة يعني مأكول اللحم يعني هذا خارج, هذا لا يدخل في هذا أو يعني مطلقا. نعم. قال الحليم أبو عبد الله قال الحليم أبو عبد الله نعم فأما الجلالة ما هي الجلالة؟ فهي التي تأكل العذرة. شو العذرة؟ وزان كلمة. عذرة كلمة وهي الخر ويضم ويقال الخر كمان يقال لفناء الدار خر. فناء الدار شو فناء الدار؟ يعني أطرافه يعني حول الجدران. ليش بقى؟ لأنهم كانوا يلقون فيها العذرة يعني تسمى باسم الحال فيها, باسم الحال فيها على خلاف الغائر سمي باسم المحل, أما هون سمي باسم الحال. نعم. مثل الميزاب سال الميزاب سمي الماء باسم الحال فيه، هو سأل الماء ما سأل الميزاب. نعم نعم. فهي التي تأكل العذيرة من الدواب والدجاج، من الدواب، من الدواب والدجاج المخلى، والدجاج المخلى. الله يرحم سيدنا الشيخ حسن، الله يجزي عنا كل خير. يعني كان يعلم التجويد رحمه الله، مع أنه ما كان حافظ، لكن يعني عنده علم بالتجويد بأثناء القراءة. يعني رحمه الله، ذكرت لكم أكثر من مرة، يعني سألت سؤال مرة، لشو شو شو هو سمع لشو سمعت وشي كان وعدين درس ملان كان غرفة سمعت وشي لا أسيدي فهمت أنا شو بده، فشوت له السؤال تجويد، قال لي ها هلا اسمعنا صحيح؟ نعم سيدي. قال لي هيك لما بتحكي تحكي بكل فمك، يعني مثل سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، صار هذا عبادة. كان صلى الله عليه وسلم يتكلم من أشداقه، من هون مو من هون، اللغات أكثر هيك غير العربية، أما العربية من كل فمه. كان صلى الله عليه وسلم يحكي الكلام أبين قوله، يعني الله يرحم الشيخ صادق منك، يقول يعني بدي أحط لأذاني كسلوك لأسمعك، الأذني بدي كسلوك لحتى تسمع، لا ما بدي نسمع بدون كسلوك. نعم. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم، صاحب نكتة الله يرحمه. نعم. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم، فهنا من الدواب والدجاج المخلى، يعني المتروكة، الدجاج دائما بيتركوها تسرح يعني. وقال العلماء، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لحومها. وقال العلماء فأما الجلالة فهي التي تأكل العذراء من الدواب والدجاج المخلى، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لحومها. والدجاج المخلى ولا والدجاج؟ والدجاج يعني من الدواب والدجاج المخلى، يعني عطف عليها أن تأكلها، فهي التي تأكل العذراء الجلالة. ما هي التي تأكل العذراء؟ أي من بيانية، من الدواب والدجاج المخلى. نعم. ما عليكم السلام. وقال العلماء كل ما ظهر منه ريح العذراء. ربنا هب لنا من أزواجنا، هب لنا من أزواجنا وذرياتنا من بيانية. نعم. لحمه أو قارنه فهو حرام. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لحومها، يعني من نهى اللهم صل عليه أن عن الجلال التي تأكل العذرة، ونهى النبي عن لحومها. طيب الجلال مو هي النهي عن اللحوم؟ يعني شو قال؟ نهى فهي التي تأكل العذرة. قال الحليم، قال كلام جديد، الألبان ذكر قبل، فأما الجلالة فهي التي تأكل العذرة من الدواب والدجاج المخلى، ونهى اللهم صل عليه عن لحومها. الجلالة مطلقة، مطلقة، ونهى عن لحوم يعني بخصوص لحومها، أو بصير ونهى عن لحومها بصير هذا مثل عطف تفسير، يعني مو عطف تغاير مغاير. ونهى لأن النهي عنها النهي عن لحومها، شو لنا ناكل ريش ولا أو ناكل ظلف أو الذي يؤكل منها. نعم. يا جلال، أي نوع من أنواع الحيوانات؟ ذكر الإبل وذكر الدجاج. نعم. يعني ممكن تكون دجاجة جلالة وإبل جلالة؟ ممكن. نعم. نعم. وَمَا لَمْ يَظْهَرْ وَمَا لَمْ يَظْهَرْ فَهُوَ حَلَالٌ. وقال وبعدين نص عن الجلالة في الإبل، في الإبل معناته الجلالة الإبل يعني. نعم. وقال الخطابي هذا إيش وكل، وقال العلماء كل ما ظهر منها ريح، ريح العذرة يعني ريح النجاس الخرق مثل ما أن في لحمه وطعمه فهو حرام. طيب كيف حرام يعني يقول في طعمه؟ ممكن الإنسان أول ما أكل ما بيضر هذا، عندما أكل في نجاسة يعني في رائحة بيطالع من تمه ما في شيء يعني. نعم. لأنه لقائل أن يقول أو طعمه، طالما طالع ريحته ربما ما يظهر برائحته يظهر بطعمه مثل المي. نعم. فهو حرام. وما لم يظهر فهو حلال، يعني صار يعني الحكم منوط بالطعم وبالرائحة، يعني أثر أكلها بلحمها. لذلك قال إذا ظهر التأثير هذا صار بضر معناته. إيه؟ وما لم يظهر فهو حلال. وبعدين أضر أو ما أضر، كل شيء نهانا عنه الله سبحانه وتعالى أو سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا يضر قولا واحدا. طيب ممكن إنسان يقول يا أخي ما بضر هذا وما في شيء، يعني مثل دول اللي بيشربوا الخمر، يعني بيشربوا الخمر، وهذا الكلام من بعض أطباء وسند عادي عم حكيك يعني معه هيك شوية حمضة أو شيء، قال لك أشرب لك أشرب هيك، قال جرب شوية خذ شوية خمر وأنا كفيل أبدا بالطيب كمان تمام يعني. إنهى عنها. طيب ما وين الضرر؟ بس يعني للتداوي. الإمام الشافعي بيحطهم بجيبته يعني بكل بفن حتى يعني، والعلماء كانوا يدرسوا طب مع دراسة الشرع الله يرضى عنهم. قال إذا ما وقفنا على ما يضر، فكر اللي عم يقول لي يعني أنا أصغر من ولد أصغر مليون ما مرة من ولد صغير، إحنا كلياتنا وأكبر عالم وأصغر عالم بالنسبة لله أصغر من أصغر ولد الله يعني أبي، وأنا ولد صغير ما أفقه يعني الخبز من يعني من غيره من الإجازة، هاي بيحطه بتمه الولد وهي بيحطه بتمه الولد، أول أطواره كل شيء بيحطه بتمه، طور الثاني بشيء بيركبه مع غيره أطوار، وقد خلقكم أطوار بالبطن أطوار، بس يطلع برات البطن أطوار. هذا قال له لا تأكلها، قال له كخ، يعني عنده قدرة أوتي، قال له ليش؟ ما بيعرف يحكي أصلا يعني، أبوه اللي قال له يعني بيفهمه هو بس ما بيفهم ما بيستوعي. ففكر الله يقول لنا هذا نهانا عنه، فنحن عفى سنطورز مما كان يكون بدي يقول له ليه يعني إن الإنسان لظلوم كفار، يعني الله يرضى يعني عليهم السلام الملائكة قالت هلك بنو آدم أو كل هذا الشك حتى أقسم لهم فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. شو هالشك هذا يعني؟ فهيك الإنسان نسأل الله العفو والعفاء. شو بيقول الإمام الشافعي؟ ونفعله تعبدا، نفعله تعبدا، أنا أقوى شيء عندي هي تعبدا أقوى شيء، لكن أنا بيطلع طبيب بيقول لهم السواك وهذا كله صار يستعمل السواك، لك قال لك سيدنا النبي ما تحركت لمن قال لك الطبيب إيه والله مفيد وكذا، سيدنا النبي فكر يعني يحط العالم كله بجيبته، اللهم صل عليه، علما وفضلا وشجاعة وقوة وكرما وإدراكا وجسما. وشو بدك تحكي؟ اللهم صل وسلم وبارك عليه. وبعدين أعلى شيء: وإنك لعلى خلق عظيم. قال لك شو هذا؟ لذلك يا أيها الذين آمنوا، آمنوا صدقوا، يا أيها الذين آمنوا آمنوا، آمنا بالله. يا الله سيدي. قال الخطابي: هذا نهي تنزه. هنيك قال فهو حرام. هلا الخطابي قال شارح أبي سنن أبي داود الخطابي، طيب هذا نهي تنزه وتنظف، نعم يعني ليس بالحرام. وذلك أنها إذا اقتدت الجلة، أي الجلة مثل ما قلنا ما يخرج يعني، وهي العذيرة، وهي العذيرة مثل ما قلنا على وزن الكلمة. شو قال له؟ رأى مين يعني بعض الصالحين، رأى رجلا يعني يختال في مشيته، قال يا هذا هيك يظهر وكزه. قال له كيف تمشي هذا؟ قال له ما تعرفني من؟ ليش ما بتعرفني مين أنا؟ قال له لا أعرفك، أنا الذي أعرفك. كشون هيك نعرفني ومزي؟ قال له أنت أولك نطفة مذرة، وآخرك جيفة قذرة، وأنت بين ذلك تحمل العذرة يعني الخرق. عرفت حالك مين؟ يعني شو بده يقول؟ يعني إخراص بقى يعني. ما هيك يعني؟ قال له لك أنا الذي أعرفه. يعني هذا بيمشي عن مشي عليه الصلاة والسلام. وجد سيدنا أبا دجانة غزوة أحد، مشي لف العصابة الحمراء وأخذ سيفه ويختال مساحة القتال يعني، نظر الله مصلي يعني انسر منه، لكن نبهنا بالوقت يعني شو الله مصلي عليه يعني بيحكي مثل ما بيحكيها ربنا، بيريد شيء وبيفيدنا بشيء ثاني. اللهم صل عليه. قال إنها لمشية يكرهها الله، إلا في هذا الموطن، هذا بيحبه الله هي المشية، إلا في هذا الموطن. مثل عتب الغلام، وما أدراك يعني من عتب الغلام في يعني في معاصيه، وما أدراك في معاصيه، وبعدين وما أدراك في طاعاته وقربه من ربه. لما نوصل للطاعة صار يمشي. قالت السيدة رابعة: الله يرضى عنها من مدنها، أنت عتبة وتمشي هذه المشي، أنت يعني الرجل الولي الكبير. ألا كيف لا أمشي هذه المشية وقد صرت له عبدا وصار لي ربا؟ ليش ما أشوف حالي؟ الله بقى يكون خلينا نكون هيك عبيد لله، هذا أعظم عز. أنا عبد لمين؟ لله. يعني ما تكون عبد لحدا أبدا، عبد الله أنا. لذلك ما بينشرها المسلم قد ما كان، قد ما دفعت له ما بينشرها، عبد الله سبحانه وتعالى. شو رأيك إنه بينشرها بسيكارة، بينشرها شوية أكل سندويشة، أخس كلها الأدى الخسة يعني هيك صار، هيك ما له قيمة صار، نسأل الله العفو. أما المؤمن لا يشرى. لو وضعوا الشمس، سيدنا النبي إمام، وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري، يعني إذا أن الشمس يعني إذا عملوا المستحيل، أو إذا جابوا الذهب كله حطوه بإيدي والفضة كله بإيدي، ما أنا ما بنشرى. وهيك العالم يعني بكلمتين بوظيفة بشي تشتريني؟ لا أبدا. فهذا المؤمن، ذلك المؤمن ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. لكن هذا مو مؤمن، ولكن المنافقين لا يعلمون هذا الشيء. نعم سيدي الله. وجد لكم رائحة هذه نعم. وهذا إذا غلب إذا كان غالب علفها منها. فأما إذا رعت الكلأ واعتلفت الحبة وكانت تنال مع ذلك شيئا من الجلد. يعني بتأكل أحيانا لكن مو كل شيء منها. فليست جلالة. إيه صار الكلام مثل الكلام الأول. والأول عم يحكي هذا الكلام. نعم. وإنما هي كالدجاج المخلات ونحوها من الحيوان الذي ربما نال الشيء منها. شيئا منها من العذيرة يعني. وغالب بدائه وعليه من غيره يعني فلا يكره أكلها مثل ما قال الأول. قال كل ما ظهر منها ليأخذ عذرا في لحمه نفس الشيء. نعم. وقال أصحاب الرأي والشافعي وأحمد لا نأكل حتى تخبث أيام. يعني ما بناكل أبدا إذا كانت ترعى الجلة. نعم. وتولف علفا غيره. أي العلفا مشكلة بالسكون خطأ هذا. العلف هذا المصدر أما العلف هذا المأكول. تعلف علفا ما بدنا تأكيد تعلف علفا ما بدنا المصدر هلا. تعلف علفا تأكل يعني قمحا تأكل شعيرا. طيب فإذا طاب لحمها أكلت. وقد روي في حديث أن البقرة في حديث نعم في حديث أن البقرة تعلف روي أن البقرة نعم تعلف 40 يوما ثم يؤكل لحمها معناتها كله ممكن يأكل الجلالة. نعم كله يمكن أن يأكل الجلالة يعني من الدواب. هي ذكر الإبل بالحديث وذكر الدجاج أبو عبد الله الحليمي وذكر هؤلاء يعني أصحاب الرأي وغيرهم يعني الله يرضى عنهم. نعم الجلالة التي تأكل الجل. شو الجل؟ أنت ما جيتنا أول الدرس. الجل يعني العذرة يعني العذرة ما يخرج من البطن الفضلات يعني. نعم. وكان ابن عمر يحبس الدجاج الملاك ثم يذبح. نعم وكان يحبس الدجاج إذا أراد أن يأكل بيضها. نعم وقال إسحاق لا بأس بس عم يقول ثم يذبح. أي زيادة هذا سيد حتى البيض طبعا الجلالة لا بأس هيك بده. نعم لا بأس بأكلها بعد أن يغسل لحمها غسلا. إيه هذا كلام لا هذا كلام غير كل الكلام يعني اللي قال عنه نكفو حرام بعدين قال لا يتنزه بعدين قال لا تؤكل حتى تحبس ويتغير لحمها يطيب لحمها كله مثل بعضه تقريبا. لكن إسحاق أتى بشيء جديد قال لا بأس بأكلها بعد أن يغسل لحمها غسلا جيدا. قد ما غسل بس يعني شيء من ذاتيته يعني مو نجاسة إجت عليه وطلعه. نعم وكان الحسن لا يرى بأسا يعني ممكن نقول يعني نحن ما أمرنا بالشيء الذي لا نستطيع ظاهرها هيك بنغسل أو بناكل. يعني إذا شيء مثلا يعني نجس ما نستطيع أن نصل بغسل باطنه نغسل ظاهره وانتهى الأمر. يعني لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم وكان الحسن لا يرى بأسا بأكل لحوم الحسن البصري رحمه الله لا يرى بأسا بأكل لحوم الجلالة. نعم وكذلك مالك بن أنس الإمام مالك. نعم ومن هذا الباب نهي أن تلقى في الأرض ومن هذا الباب نهي أن تلقى روي عن بعضهم قال كنا يعني أنا تأويل نهي. نعم قال كنا نكري بس نوية أنتم أفضل هديك فوتي بطبعيك. نعم نعم. قال كنا نكري أرض رسول الله صلى الله عليه وسلم ونشترط على من يكريها من يكتريها يعني يكريها من يكريها يكريها بمعنى يكتريها يعني يستأجر ألا يلقي فيها العدل. وعن ابن عمر أنه ابن عمر ما بنصل يشتئنا هذه معنى. نعم. وعن ابن عمر كان أنه كان يكري أرضه ويشترط ألا تدمن بالعذرة يعني يحطوا فيها عذرة. نعم. وروي أن رجلا كان يزرع أرضه بالعذرة فقال له عمر أنت الذي تطعم ذات ما يسكن منها منهم ذكر لك شيء. نعم. قال له أنت الذي تطعم الناس ما يخرج منهم شو على الجواب يعني على أو على السؤال على الإنكار جميل يعني بس قولوا يزرع أرضه بالعذرة شو معنى يزرع أرضه بالعذرة سماد أه؟ سماد سماد يعني لا لا لا سماد ما يطول يعني يعني السماد قد ما كان يعني اي اي صحيح هذا معروف هذا في سماد كمان مصنع يعني بس هذا شيء ثاني هذا يعني هذا شيء بسيط حتى كانوا بالارض مدارية الاسقة الاسقة تبع الناس يعني يجيبوه على البساتين او اتصوا الارض منها يعني مشان السماد كنت شوف أنا يعني شوفه بالأرض شوفه الدود اللي يخرج من بطن الإنسان بين هذا بالأرض كله لا يدود أي هذا سألت هل هذا الأسقة تبع دارية بجيبوا أوقات بالشهر مرة يعني قليل يعني لكن أنا فكري يزع أرضه بالعذرة يعني لأنه ظاهر العبارة الأصل بالكلام الحقيقة إلا إذا تعذرت أما يزرع أرضه بالعذرة ممكن يعني لأنه العذرة بيبقى فيها حب بيبقى فيها حب دا كثير دائما بيبقى فيها حب وقالوا نسأل الله العافية بالحرب العالمية يسموه سفر بريك يقول سفر بر الناس تلتقط الحبات من العذرة تغسلها وتأكلها وحكم إذا متصلبة توكل تغسل وتوكل إذا كانت غير متصلبة لا لا لا توكل لكن يلتقطونها من شدة الجوع يعني نحن برحمه بس الله عم يبيننا يعني سبحانه وتعالى يعني ماذا يحدث وشو ممكن يحدث فكر يعني المرأة كانت قالوا هذا حق وهذا الكلام بباب الجابية معروف يعني بالمدينة المرأة هيك مستلقية يعني تبيع نفسها برغيف بس طعمين والرجال هيك حدثونا وكبارية اللي حدثون صادقين الرجل مستلقي شو عم يساوي وعم يتأوه من الوجع عم يقول جوعان مطالع معه جوعان نسأل الله العفو والعافية نسأل الله العافية حكى لي الدكتور مصطفى البغى كان يدرس بالسويدة وهديك الديرة ببلدان السويدة دروز يعني ايه فيدرس في المدينة فأهل القرى يبعثوا أولادهم على المدينة فيجي من القرية الولد على المدينة مشان يداوم ايه وين يلاقوه بالطريق يلاقوه مغمى عليه الولد ليه جوعان جوعان فنسأل الله العفو والعافية وأعوذ بك من الجوع. قال عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر. شوف كفر والفقر. وأعوذ بك من الجوع فإنه بئس الضجيع. وأعوذ بك من الخيانة فإنها بئسة البطانة. نسأل الله العفو والعافية. بعد الله. فيا جماعة اتقوا الله، اتقوا الله، يعني نسأل الله العفو والعافية. عم حكي حالي مو بس يعني الله يكرمنا بالتقوى. فعم نحكي على العذرة. فممكن يعني يبدر العذرة بالأرض يعني حبة من نفول تطلع تنتج، يعني ممكن يكون هيك يعني. نعم. واختلفوا في أكل الخيل فأباحه الشافعي. وعلى انتهى لأنه عم إنما ماذا يؤكل، وهو كتابه الجامع لأحكام القرآن. لذلك استطرد الله يرحمه فيه الخير. يعني أوقات بتلاقي أكثر من كتب الفقه عم يتوسع، وأحيانا أكثر من كتب النحو بتلاقي عم يتوسع، وأحيانا أكثر من كتب اللغة عم يتوسع. يعني في بعض يعني المواطن الله يرحمه رحمة الله عليه. أيوة. واختلفوا في أكل الخيل. نعم. فأباحها الشافعي. نعم. وهو الصحيح. شو قال؟ مع أنه مالكي الشيخ ما في تعصب، قال وهو الصحيح يعني غير غلط. نعم. وكرهها مالك. وأما البغل فهو متولد من بين الحمار والفرس. نعم. هيك بيقولوا يعني بين الحمار والفرس. هذاك حمار، جحش حمار صغير، الحمير اسمه جحش، جحش صغير قالوا يجوز بيعه مع أنه لا ينتفع به. قالوا لكنه يجوز لأنه مآل، لأن مآله ينتفع به. بنتلو بهذا المثال. بين الحمار والفرس، الحمار ممكن يعلو الفرس، لذلك شو بيجيب؟ بيجيب بغل. فرس بيجيب بغل، والبغل قيمته عالية أوي، كتير أوي. بيسألوا البغل، الله يرحم الإدم، هذا من الكبارية سمعنا، بيسألوا البغل من أبوه؟ بيستحي، بيقول خليل حصان. نسألك من أبوك؟ وإنه خليل حصان، لأنه أخو أمه الحصان بس أبوه حمار. ويقولوا من أبوه؟ بيستحي، يقولوا خليل حصان. الله يرحم الأدم. لا، البغل ممكن يتزوج. البغل ممكن يتزوج. يعني. ولا ما بيتزوج البغل. ما يعني ما تنجب البغل. البغل الأنثى لا تنجب. ليش بيقولوا؟ هاي ما سمعتها من علماء هذا الكلام. من الكبارية الله يرحمهم. كان يحملوا على البغل حطب مشان يحرقوا فيه سيدنا إبراهيم، فشؤم معصيتهم حل على البغل فلا تحمل. مقبول هذا الكلام يعني، لأنه شؤم المعصية بيأثر على الدواب، بيأثر على الأكل، بيأثر على اللي شايفينه. هذا كله والله من المعاصي. يعني الله سبحانه وتعالى ليه سبحانه وتعالى أنزل القرآن وقال فيه شفاء، فيه شفاء يعني من كل داء عضلة، يعني فيه شفاء. ليش ما رسولة آل عمران؟ ليش ما رأى الله يرحم سيدنا الشيخ حسن؟ ليش عم تقروا القرآن؟ ليش عم تقروا؟ شو مشان أحفظ ولا مشان أقرأ ختم؟ شوفوا شو صار. سيدنا النبي اللهم صل وسلم وبارك عليه معصوم، ما هيك ولا لا؟ ليش أصيب بوجهه بسنه عليه الصلاة والسلام فات الحديد بعظمه اللهم صل وسلم وبارك عليه وتأذى شؤم المعصية شؤم المعصية التي حصل منها هذا معناتها نحن منين جينا ليش جينا شو اللي قلعنا من بلادنا والله هيك عم أقول شؤم المعصية وأكبر معصية يرتكبها كل الشعوب هي السورية وشؤم المعصية واضح صدقني ما في بيت إلا مصاب ما في بيت إلا مصاب من إيش هذا يعني معصية يعني ارتكبها السوريون ما ارتكبها أحد جينا لهم معاصي كتير بصراحة يعني شايفين نسأل الله العافية قلت لهم أنه يعني الأتراك كل معاصيهم ما بيغمسوا رأس أصبعة السوري ليش؟ لأنه هداك كفر كفر هداك ماله هدا بدو قطع رأبه هدا أما هذا قد ما كان يعني قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا أما إن الله لا يغفر أن يشرك به يعني نسأل الله بقى شؤم الصحابة خالفوا فيهم تأويل الله يرضى عنهم وبقول أنا شيء ما بدي أطول يعني أطلع كثير عن الدرس الله يعفو عني الصحابة الله يرضى عنهم هن أعلى من أن يخالفوا لكن الله كتب عليهم ذلك حتى نتعلم بسببه حتى نتعلم وننجو يعني من المخالفة حتى ما نقع يعني هذا شؤم المعصية ونسأل الله العافية بصراحة بحكي ما سمعت أحد يتكلم فيها المسألة وأثرتها أكثر من مرة كل نحكي في معصية شوفوا أول شيء هذا أول شيء يعني هذا ربنا الذي نعبده كل ياتنا أصلا نقوم فيه ضده يا ربي لا تؤاخذني أنا أتكلم على أقدار ما أستطيع يعني هذا شؤم المعصية نسأل الله العفو والعافية يعني بقى منين يعني طلعنا ما فالبغل يعني حمله عليه الحطب لسيدنا إبراهيم إيه شو أم معصيته شو أصابه بعدين شو دليلك إيه ما هو دليلك رجع القرآن وسكوت بلدت الناس ما بيعرف إلا بس يعني حكى يعني مشان يقول أنا أي مشان أني عرفت أنا شو الدليل فعلا بدك الدليل الله يعفو عنا الله يكرمنا نتربى بأخلاق القرآن هذا مثل الوزغة الوزغة لا الوزغة مو شؤم المعصية هي المعصية الوزغ مو لا تقول وزغة وزغ الوزغ لكن ممكن تقول وزغة للتاء للوحدة مثل البقرة البقرة ليس للتأنيث أي تاء الوحدة إيه الوزغ هذا كان كمان هذا دليل لكن ظاهر يعني أنه يأتي وينفخ النار ينفخ النار مع أنه ماذا يفعل إيه والضفدع كانت تطفئ لا هذه تطفئ ولا هذا يثير لكن هذه نكرمها ما نقتلها هذا نقتله نعم فهذا هو الذي عصى مش من معصيه هو اللي عصى نعم وأحدهما منه مكروه وهو الفرس سبحان الله يعني عند العوام أشياء يعني ما شفت إلا سند بس داء مقبول. أنا سمعت من أمي الله يرحمها من يمر أبو بريس أو بالأكل أو شيء يعني بالمونه وعلي بيقتله بإيده بكفه بدك تقتله إله كذا حسنة اللي بيقتله بكفه ما بتقتله بشحطة بكفه تشوف على على الأسلوب جايبينه إن هذا مما جيبه يكون هرب لا بكفك بدك تقتله وكمان يعني لا تخاف منه يعني يعني الله يرحم إذا ما فهم فهم طبعا مو كل كلامهم يعني بس يعني كلامهم الحقيقة يعني فعلا حكم الله يرحمه نعم ايه عرفته لا والآخر محرم وهو الإمام لأنه بيهمه أمره إذا أنا كان يسأل عنه قد ما بيحب العلم ما شاء الله نعم أقول إذا حكم التحليل إيوه لأن التحليل والتحليم إذا شفناها العلم واحدة ولد حكم التحليل ومع ذلك بده يحكي هذا الشيء وسيأتي بيان هذه المسألة في النحل سورة النحل يعني إن شاء الله بأوعب من هذا يعني كأنه هذا جواب لسؤال مقدر ما حكيت على الجراد وعم تحكي يعني توسعت بهذا قال بدنا نحكيها بسورة النمل يعني عند قوله تعالى الجراد والقمل والضفادع والدم هناك عند يهود نعم على كلام جديد على جواز أكل الأرنب نعم وقد حكي عن لعمر بن العاص وعن ابن أبي ليلى ما دخل ولا ابنه ابن أبي ليلى كراهته حكي قال من بيت أبوك الواوي قال شو جي أبيها للأرنب نعم وأنا بلنس فلم يأكل ولم ينهى عن أكل وزعم أنها تحيل نعم يعني شو هون جيء بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينهى عن أكلها وزعم هنا دغري قولا واحدا زعم بمعنى قال مو دائما زعم أنه قالوا ما هذا مثل زعموا مطية الكذب كلمة زعموا يعني هذا يعني عم يقشط شوي يعني نعم لا وقال فلم يأكلها ولم ينهانا وقال جيء بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا جالس فلم يأكلها ولم ينهى عنها وقال وزعم بس هون وزعم بأنها بدنا نقول وزعم يعني بدنا نقول وزعم إذا قال إنها تحيض بعد قال تكسر إنا لكن زعم بدنا نقول بأنها تصير إيش مين اللي حاطين يلا إذا حطوا نقطين كمان نعم إيه نعم زعم مين زعم مين زعم نعم ضمير أين يعود يلا زين وروى النسائي مرسلا عن مسلم طلحة قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم بأرنب قد شواها رجل وقال يا رسول الله إني رأيت بها دما يعني أرنب نقول هذا كله عم يعود على أنثى يعني دابة بمعنى دابة. نعم. فتركها رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يأكلها وقال لمن عنده كلوا فإني لو اشتهيتها أكلتها. يعني نفسي مثلنا الله صلى يقول إنما أنا بشر من سمع بالدم يعني بتحيض أرابي من يحضن والرحمة بعد البيت ثلاثة أراني من يحضن والله يرفع عنا والخفاش كمان في من يقول نعم فعلا سيدنا عمر بن العاص يحرم. نعم. قلت وليس في هذا ما يدل على تحريم وإنما هو لحم. هي ثلاثة اللي بيه تحين النساء والأرانب والخفاش. نعم. وإنما هو لحم من قوله عليه الصلاة والسلام إنه لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافو يعني متعود عليه يعني. نعم. وقد روى مسلم في صحيحه عن أنس بن مالك قال مررنا بمر الظهران. نعم. فاستنفجنا أرنبا. شو يعني أثرنا يظهر متخبي شيء صخرة أو شيء طالعنا استنفجنا أثرنا يعني هيجنا مثل ما ودهنا طلع هرب فسعوا عليه ركضوا فلغبوا يعني تعبوا ما قدروا عليه. سيدنا أنس الله يرضى عنه ما شاء الله نشيط لحقوا ولحقوا يعني والله سريع معناتها ما شاء الله. فسعيت حتى أدركتها فأتيت بها أبا طلحة. نعم. شو مسكة يعني حية مسكة مو حية حية حية نعم. فبعث لوالدها لا حية ولا حلاش لكنها حية. نعم. فبعث لوالدها وفخذيها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيت بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقبله ثم قال الرابعة والحمد لله رب العالمين جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا وارزقنا واهدنا لأحسن الأخلاق والأفعال إنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عنا سيئة الأخلاق والأفعال إنه لا يصرف عنا سيئها إلا أنت وارزقنا طيبا واستعملنا صالحين وعود علينا بعوائدك الحسنى فأنت أرحم الراحمين. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا. اللهم هيئ للمسلمين عاجلا أمر الرشد يعز به أهل طاعتك ويذل به أهل معصيتك واجعل مستقبل أمرنا وعمرنا خيرا من ماضي واجعل بفضلك من فضلك خير أيامنا يوم نلقاك فيه يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. نتقبل الله. أي شيخ تأمير محمد كمان أخونا محمد كمان عدنان محمد لا محمد محمد ولا عدنان محمد وين بقى لا الله يبارك فيكم. هل يجوز أكل الحشرات؟ يجوز إيمان قال مر معنا كلها ما أرى ما تكلم على الحشرة بشيء بعد مر وآذ أجاب عنه أنه عدم أنه لم يسمع ربما غيره سمع مر معنا بعد عند الشافعي لا مو كلهم على الإطلاق أخونا شرف شرف الدين وينه لا إن شاء الله بخير ما بدي خلاص أنا ما بحب أوقات أسأل عن الغائب بصراحة حتى ما يعني أحرجه مثلا ممكن يكون وجد يعني سبيل آخر وجد يعني في درس آخر وجد ما عندي شيء الله يستر له طالما هو بخير يعني ما عندي أما خلاص إذا عم يطول بالسهرة ما بصير أما إذا في شيء تاني يعني إذا سألت بظن ربما سؤال عتب إنه شلون ليرى إلى عند غيري أو شيء لا وين ما بدي بس بيكون يعني بخير يعني خلاص هذا الله يبارك فيكم نعم سيد الأرض إذا سقي بناء النجس حكم الخارج يعني حكم النبات ما في شيء نفس الأمر العزل تغذت النباتات ما في شيء شوي بس خلاص أنه ذكر من باب أولى أنه بتطلع الشمس لكن ما النفس ضعف هذا يقولوا يجيبوا بعدوني هكذا هي كذا أو نعنع أو شيء يعني قالوا يجيبوا يبون كفر شمسي يقولوا أي صائنة بعد الماء بسم الله في حشرات مكتوبة.